الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السابع من لقاءاتنا في مباحث أدلة الأحكام من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والزيادة على النص ليس بنسخ، وهي على ثلاث مراتب. أحدها ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم فلا نعلم فيه خلافا، لأن النسخ رفع الحكم وتبديله، ولم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه. الرتبة الثانية أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا فيه، كزيادة التغريب على الجلد في الحد وعشرين سوطا على الثمانين في حد القذف. فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ، لأن الجلد كان هو الحد كاملا، يجوز الاقتصار عليه ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة، وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة. ولنا أن النسخ هو رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق، وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر فوجب الإتيان به، فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة. فأما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا، بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان. ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كلية ما أوجبه الله وكماله، فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب وليس بنسخ اتفاقا. وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ، لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره، وإنما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به. ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم، فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد. ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفته، بل لعله ورد بيانا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبا منه. وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد، ثم لو سلم بتعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود، فصار كحل النكاح بعد العدة. ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاح بل في نفس العدة. فإن قيل قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يقتضي ألا يحكم بأقل منهما، والحكم بشاهد ويمين نسخ له، قلنا هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ وقد أجبنا عنه. الرتبة الثالثة أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدة، كزيادة النية في الطهارة وركعة في الصلاة. فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية إلى أن الزيادة هنا نسخ، إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة وقد ارتفع، وليس بصحيح، لأن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء، والوجوب باق بحاله، وإنما ارتفع الإجزاء وهو بعض ما اقتضى اللفظ، فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم. ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت، بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ أو الخبر يحتمل أن يكون متصلا بيانا للشرط، فلا معنى لدعوى استقراره بالحكم بالتحكم. ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي، فإنهم اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة، وأصلها ثابت بالكتاب. فإن قيل فالطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية، وإنما هي نوع آخر، فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية، قلنا هذا باطل، فإنها لو كانت غيرها لوجب ألا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية لكونها غير مأمور بها. هذه المسألة، مسألة الزيادة على النص، يراد بها أن لو نزل حكم وثبت في حق الأمة وعملوا به، ثم بعد ذلك زيد على مدلول الدليل الأول إيجاب عمل مستقل أو عمل له صلة به أو ما هو شرط فيه، فهل يعتبر الدليل الثاني المتأخر ناسخا للدليل الأول بحيث يشترط فيه شروط النسخ، أو يكون بيانا وبالتالي لا تشترط فيه شروط النسخ؟ وبذا نعلم أن ثمرة المسألة تظهر فيما إذا كانت الزيادة لا يصح أن تكون ناسخة للمزيد عليه، ومن أمثلة هذه المسألة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لم يذكر فيها النية، لكن ورد في الخبر في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو حديث آحاد. فهل نقول بأن النص القرآني لم يدل على إيجاب النية والحديث لا يقوى على نسخه بالتالي لا تجب النية كما يقول الحنفية، بالتالي لا تجب النية في الوضوء كما يقول الحنفية، أو نقول الخبر الحديث لم يرفع شيئا من مدلول الآية بل هو يقرر حكما جديدا لا يرتفع به حكم الآية، ومن ثم نقول بأنه لا يمتنع أن نزيد على نص القرآن بواسطة خبر آحاد لأن هذا ليس من الناس. ومن أمثلته في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لم يشترط في الآية الموالاة، ولا ستر العورة، ولا النية. ثم جاءت الأخبار والأحاديث بإيجاب ذلك، لا يطوف بالبيت عريان وطاف مرتبا واضعا البيت على يساره، وقال إنما الأعمال بالنيات. فهل نقول هذه أخبار آحاد وبالتالي لا يصح أن نقيس، لا يصح أن نقول بنسخ الآية بأخبار الآحاد فلا تشترط هذه الأمور، أو نقول هذه الأخبار إنما وردت بالزيادة على النص والزيادة بيان، ولا يمتنع أن يكون بيان القرآن بواسطة أخبار الآحاد؟ فقد قسم المؤلف الزيادة على النص إلى ثلاثة أنواع، النوع الأول ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه بحيث يكون المزيد مستقلا عن المزيد عليه. وقد ذكر المؤلف مثالا لهذه المسألة بما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم، فإيجاب الصوم زيادة لا تتعلق بالمزيد عليه، قال المؤلف فلا نعلم فيه خلافا، يعني أن العلماء قد اتفقوا على جواز هذه الرتبة وأنها لا تعد نسخا وأنه لا يشترط فيها شروط النسخ. وقد نقل الخلاف في مسألة ما لو زيد بصلاة على الصلوات الخمس هل يعد نسخا؟ قال طائفة هو نسخ لأنه يغير الصلاة الوسطى، والجمهور على أنه ليس من النسخ في شيء، وحتى في المشهور من مذهب الحنفية أن هذه الرتبة لا تعد من النسخ، والعلة في هذا أن النسخ رفع للحكم وتبديل له في هذه الرتبة التي كانت الزيادة لا تتعلق بالمزيد عليه، لم يتغير حكم المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه. الرتبة الثانية أن تكون الزيادة متعلقة بالمزيد عليه لكنها ليست شرطا فيه، ومثل لها المؤلف بزيادة التغريب على الجلد في الحد، ففي الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يذكر فيها التغريب. وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. فهل نقول بأن زيادة التغريب وهي زيادة متعلقة بالمزيد عليه لكنها ليست شرطا فيه، هل نقول عنها بأنها نسخ وبالتالي لا نجيز نسخ القرآن بخبر الواحد، أو نقول بأن هذه الزيادة بيان بالتالي لا يمتنع أن نزيد على آية القرآن بخبر الواحد؟ ويمثل له بعضهم بأمثلة أخرى كما ذكر المؤلف هنا زيادة 20 صوتا على 80 في حد القذف، هذه مسألة افتراضية مخالفة لما وقع في الشرع. أما من جهة الأقوال فالعلماء لهم قولان مشهوران، القول الأول أن الزيادة على النص التي تتعلق فيه الزيادة بالمزيد عليه دون أن تكون شرطا فيه، استدلوا على ذلك بأن هذه الزيادة ألغت حكما، وهو كمال الحكم وتمامه بدون موجب الزيادة في الزمن السابق. كان جلد المياه يكفي، فلما ورد التغريب أصبح جلد المياه وحده لا يكفي. ولذا تتعلق أحكام بتمام العدل بتمام الحد، كانت موجودة في الجلد وحده سابقا وأصبحت لا توجد إلا مع جلد وتغريب. وقد أجيب عن هذا بأن كون الفعل كمال الحد في الزمان السابق هذا ليس حكما شرعيا مقصودا لذاته، بل كان المقصود وجوب الجلد وإجزاء الجلد، وهذان الحكمان المقصودان في الآية باقيان. وبالتالي في دليلهم ما فيه. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزيادة التي تتعلق بالمزيد عليه لا على وجه الشرط لا تعد نسخا، بل هي من البيان. سدلوا على ذلك بأدلة. دليل الأول أن النسخ رفع حكم الخطاب، وحكم الخطاب وجوب الحد وإجزاؤه عن نفسه، وجوب الجلد وإجزاؤه عن نفسه، وهذا الحكم باقي بعد ورود الأخبار الماضية، وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر، حينئذ يجب الإتيان بالأمرين معا. الدليل الثاني لهم قالوا بأن الزيادة في هذه الرتبة تماثل الزيادة في الرتبة السابقة. إذا قلنا في الرتبة السابقة لا تعد زيادة نسخا، فهكذا في هذه الرتبة. لأنه إذا أوجب الله الصوم، إن كانت الصلاة هي جميع ما يجب على المكلف، فلما أوجب الله الصوم خرجت عن كونها كل الواجب، ومع ذلك ليست هي نسخا بالاتفاق. وقد أجاب المؤلف عن دليل الحنفية بعدد من الأجوبة. من تلك الأجوبة أن دلالة الدليل الأول على كون المزيد عليه هو كل الواجب إنما هو دلالة بمفهوم المخالفة، لأن وجوب الجلد لا ينفي وجوب أشياء أخرى غيره. وبالتالي فإن حكم الاقتصار على المذكور إنما علم بواسطة مفهوم المخالفة، والحنفية لا يقولون به. جواب آخر قياسي، وهو أن تخصيص العموم رافع لبعض مقتضى اللفظ، ومع ذلك لا يعد نسخا ولا يشترط في شروط النسخ. فهكذا دلالة الدليل الأول على نفي الزيادة تماثل تخصيص العموم في ذلك. جواب آخر، أنه لا يمكن إثبات النسخ هنا إلا بعد إثبات أن المفهوم نزل أولا، ثم ورد التغريب بعده، وهذا لا يمكن أن نعلم به، بل قد يكون ورود دليل الآخر لإسقاط المفهوم ويكون متصلا به. من شرط النسخ أن يكون متراخيا، أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ. وأما الجواب عن قولهم بأن إيقاع حد القذف قبل الزيادة يتعلق به التفسيق ورد الشهادة، وبعدها لا يتعلق بهما التفسيق، فالجواب عن هذا أن هذه الأمور ليست متعلقة بالحد، إنما هي متعلقة بالقذف. بالتالي الزيادة على النص لا تتعلق بها هذه الأحكام. الجواب الثاني، أننا لو قلنا بأن التفسيق ورد الشهادة مرتبة على الحد، فالزيادة على نص الحد تعد رفعا لترتب هذه الأمور عليها، فنقول هذه الأمور تابعة غير مقصودة. ومن أمثلة ذلك أن حل النكاح للمرأة بعد العدة حكم مقرر في الشرع، وكانت العدة 4 أشهر و10، وكانت العدة عاما نصفت إلى 4 أشهر و10، فهذا النسخ لا يؤثر على حل النكاح وعدم حله. ثم أورد المؤلف اعتراضا بقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن هذه الآية تقتضي ألا يحكم بأقل من الشهيدين، وبالتالي فإن القضاء بشاهد ويمين نسخ للآية. وجيب عن هذا بأن القول بأنه لا يحكم بأقل من الشاهدين إنما أخذ من الآية بمفهوم المخالفة، وأنتم يا أيها الحنفية لا تقولون بمفهوم المخالفة. الرتبة الثالثة من رتب الزيادة على النص أن تكون الزيادة شرطا في المزيد عليه، مثل مسألة النية للوضوء، مسألة ما يشترط للطواف. وعنوان المؤلف المسألة بقوله أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا. ومثل له المؤلف بأمثلة. مثال الأول مسألة اشتراط النية للطهارة، فكان في الأول يغسلون الناس ولم يذكر لهم النية، ثم بعد ذلك جاءتنا زيادة النية وجعلت النية شرطا في الوضوء والطهارة. وقد اختلف العلماء في هذه الزيادة هل هي نسخ أو لا. ثمرة الخلاف أننا إذا قلنا هي نسخ فلا بد من وجود شروط النسخ، وإذا قلنا هي بيان لم نشترط ذلك. وعلى ذلك لو وردنا حكم في القرآن ووردنا نسخ له بخبر أحد ووردنا زيادة عليه بخبر أحد، إن قلنا زيادة نسخ لم يقبل الخبر واكتفينا بالآية، وإن قلنا ليست نسخا نقول تقبل الزيادة على النص، تكون حينئذ بيانا. ذكر المؤلف قولين، القول الأول بأن هذه الزيادة نسخ، وأشار المؤلف إلى أن بعض الناس قد وافق أن الرتبة الثانية بيان وليست نسخا، لكنه خالف في الرتبة الثالثة فقال هي نسخ، وكأنه يشير إلى الغزالي، لأن الغزالي قد اختار أن هذه الرتبة من رتب الزيادة على النص نسخ، مع كونه يقول بأن الرتبتين السابقتين ليستا نسخا، إذن هذا هو القول الأول أن الزيادة على النص بما هو شرط تعتبر نسخا. استدلوا على ذلك بأن النسخ رفع للحكم، وهنا أحكام قد رفعت، فكان المزيد عليه يجزئ، وبعد ورود الزيادة أصبح لا يجزئ، وكان المزيد عليه يصح بدون هذا الشرط قبل نزوله، تغير هذا الحكم وأصبح لا يصح. وأجيب عن هذا بأن رفع بعض الحكم لا يلزم أن يكون نسخا، كما في تخصيص العموم فإنه رفع بعض مدلول اللفظ ومع ذلك لا يعد نسخا. ومثله أيضا ما لو رفع مفهوم اللفظ مع بقاء دلالته. الجواب الثاني أن القول بأن المزيد عليه كان له حكم الإجزاء والصحة وقد ارتفع هذان الحكمان، فيقال لم يستقر بعد الإجزاء، فيقال إنما يصح كلامكم لو ثبت الإجزاء أولا واستقر، ثم بعد ذلك وردت الزيادة بعده ولم يثبت أن الزيادة قد وردت بعد حكم المزيد عليه. جواب آخر أن ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لللفظ يمكن أن يكون نزوله متصلا بالمزيد عليه، يمكن أن يكون نزوله متأخرا عليه. فقولكم بأنه قد نزل الحكم المزيد عليه واستقر، هذا قول لا يصح، إذ لم يثبت بالدليل. القول الثاني بأن زيادة على النص من هذه الرتبة لا تعد نسخا، وإنما هي إيش؟ بيان. هذا قول الجمهور، استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن النسخ رفع لحكم الخطاب بمجموعة، أما إذا كان هناك رفع لبعض حكم الخطاب فهذا لا يدخل في مفهوم النسخ، لأن قالوا في الدليل الأول أن النسخ رفع للحكم بكليته، في الزيادة على النص لا يوجد رفع للحكم بالكلية، بل أكثر الأحكام باقية، وكونه رفع إجزاء الوصف السابق فهذا رفع للإجزاء مع بقاء أحكام أخرى مثل الوجوب، ورفع بعض الخطاب لا يلزم منه أن يكون نسخا، كما في تخصيص العموم فإنه رفع لبعض مدلول الخطاب ومع ذلك ليس بنسخ. أشار المؤلف إلى اعتراض على بعض الحنفية على بعض الشافعية فقال: أنتم يا أيها الشافعية تقولون الزيادة على النص في هذه الرتبة شو يقولون؟ نسخ، ومع ذلك تقومون ب مخالفة هذه القاعدة بجعل أو بإثبات شروط بأدلة لا يصح النسخ بها. فقلتم يا أيها الشافعية إن الطهارة الواجبة الواردة في سورة المائدة نزيد عليها بخبر آحاد في النية، وهذا مخالفة لهذه القاعدة مما يدل على عدم توافق المذهب عندكم. ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي، فإنهم اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بواسطة دليل السنة، مع أن الطهارة والطواف وجبت بالكتاب. على مقتضى قولكم لا يصح اشتراط النية ولا الطهارة، لماذا؟ لأنهما إنما ورد بخبر أحد، وأخبار الأحد لا تنسخ الكتاب. ذكر المؤلف هنا اعتراضا، قال بأنه يمكن أن يقال الطهارة المنوية فعل مغاير للطهارة التي تكون بدون نية، وبالتالي يكون اشتراط النية في النوع الثاني من أنواع الصلوات يدل على ارتفاع النوع الأول. أجيب عن هذا لو كان كلامكم صحيحا أن الفعلين متغايران، الصلاة بنية والصلاة بدون نية، لأدى ذلك إلى القول بأن الصلاة بالنية لا تصح على مذهبكم، لأنكم فرقتم بينهما وجعلتموهما عبادتين مستقلتين. وبما سبق يتبين لنا رجحان قول الجمهور بأن الزيادة على النص بيان وليست نسخا بجميع أنواعها السابقة. بالتالي ثمرة الخلاف أنه لا يمتنع أن نزيد على النص بزيادة ثبتت في دليل آخر ولو لم يشترط له شروط النسخ. بعض أهل العلم استدل على هذه القاعدة بعدد من الأدلة، وإن كان فيها بعض الضعف، وبعضهم استدل بأن الزيادة على النص يمكن أن ترد مقارنة للمزيد عليه، والنسخ لا يصح أن يكون الناسخ مقارنا للدليل المنسوخ. بهذا نكون قد أتممنا الحديث في هذه المسألة المهمة، مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو بيان؟ نعم. يقول يلزمكم لازم شنيع، قالوا بأن عندنا فعلين، الأول الطهارة بدون نية هي التي ثبتت بالخطاب المتقدم، ثم عندنا فعل آخر وهو الطهارة بالنية، ليثبتوا أن الزيادة على النص نسخ. فقيل لهم لو صح كلامكم هذا للزم عليه أن من تطهر بالنية لا تصح طهارته عندكم، لأنكم جعلتم الفعلين مختلفين، طهارة بنية وطهارة بدون نية. وإذا اختلف الفعلان لم يجزئ أحدهما عن الآخر، فعلى مذهبكم أنه لو تطهر ونوى لم تصح طهارته، وهذا لا تقولون به، مما يدل على أنه لا يوجد هناك فعلان متغايران، بل هما فعل واحد، ولكن هذا زيادة لشرط من شروطه. شيخنا معنك خل هذه المسألة في باب النسخ، قال الله تعالى من الأدلة ومن هذا مرجع العلماء. على كل الترتيب بين المسائل لا إشكال فيه، والحنفية يجعلون هذه المسألة نسخا، وبالتالي نحن نريد أن نحقق ما هو النسخ مما ليس بنسخ. ومسألة الترتيب بين المسائل الأمر فيها سهل، مع أنني أرى مناسبة هذا الترتيب لكون الحنفية يرونه نسخا، وبالتالي يدخلونه بهذه المباحث. من شاء الخلاف هل الفعل متعدد أو هو فعل واحد؟ هل الفعل المأمور به مغاير في المزيد عليه مغاير للفعل بعد إثبات الزيادة، أو هما شيء واحد؟ شوف، لا يمكن أن يكون خلاف منتفها إلى الخلاف مفهوم النص، هل هو بيان أو رفع؟ هذا أيضا ممكن، هذا أيضا ممكن، لكن يبقى هنا إشكال، وهو ترتيب بعض الأحكام عليه، مثل اشتراط شروط النسخ في هذه المسائل. نعرف الله عنك كل الشارع في الخلاف في هذه المسألة، أن من لم يجعل الزيادة نسخا يجوز عنده إثباتها بالقياس بخبر واحد. يتقدم معنا، ما معنى علاقة القياس بالإثبات؟ تقدم معنا أننا إذا قلنا بأن الزيادة على النص نسخ، فلا بد من وجود شروط النسخ، ومن ذلك لا يصح نسخ القرآن خبر الواحد، لأن النسخ لا تعجل عليه. وهكذا أيضا في مسألة القياس، فإذا قلنا الزيادة على النص نسخ، فلا يصح أن نزيد على نص القرآن بواسطة القياس، وإذا قلنا الزيادة على النص بيان، فيمكن أن نزيد على نص القرآن بواسطة القياس. وقد نقرر شرطا للعبادة بواسطة القياس. واقع كثير، مسائل متعددة. الشيخ يصير في أحكام متعجزة عن أصل المسألة، لأن أصل العبادات توقيفية. لا يمتنع أن يقال توقيفية تثبت أجزاؤها بواسطة القياس، تثبت بعض شروطها بواسطة القياس. نقيس عبادة على عبادة، واردة من الشرع. فنقيس التيمم على، يعني أنا أعطيك مثل، الطهارة ورد، الوضوء ورد فيه التسمية، أليس كذلك؟ الوضوء ورد فيه مشروعية التسمية، وليس عندنا دليل يدل على مشروعية التسمية في الاغتسال، فنقوم، هل صح لنا أن نقول نزيد على الأحاديث الواردة في الاغتسال فنقول بمشروعية التسمية قياسا على الوضوء؟ هذه من مسائل الزيادة بالقياس. شيخ الله حب، نعم، قلت في هذا تصل خبر الأحاد، هل يدخل مع الخبر الأحاد كذلك خبر متواتر، ولا هذه خاصة بالخبر الأحاد؟ سيأتي معنا أن الجمهور يرون أن القرآن لا ينسخ بواسطة خبر الأحد، وأنهم يجيزون النسخ بنسخ القرآن بالحديث المتواتر. سيرد معنا أن الشافعية يرون أن القرآن لا ينسخ بالسنة سواء المتواترة أو الأحاد، وبالتالي إذا قالوا بأن الزيادة على النص نسخ، فإنهم يقولون بأن القرآن لا يزاد عليه بواسطة السنة. صلى الله عليه وسلم. الركعة الثالثة ذكر من الأمثلة كزيادة النية في الطهارة وركعتين في الصلاة. شو الإشكال؟ التمثيل هذا التمثيل ليس تمثيلا واقعا، إنما المراد به إيقاع تصوير المسألة. ومثال ذلك لو كان مثلا عندنا صلاة الحضر كانت ركعتين فزيدت وجعلت 4 ركعات، هذه زيادة على النص، هذه زيادة على النص، فهل يشترط فيها شروط النسخ أو لا يشترط؟ نعم. شيخ قوله بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لله، أن هذا لهذا أمثلة إيش؟ بل ثبوته القياس من قبل من هنا يا شيخ؟ إيش؟ قبل القياس المذكور هنا من قبل هذا ارفع صوتك. قوله في الجواب عن في مسألة الثبوت الثالثة ثالثة. ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر ثم وردت الزيادة بعده ولم يثبت. ولم يثبت أن هناك أن الزيادة كانت متأخرة. بل ثبوت الزيادة من هذا جواب آخر. يعني أنها مثل المفهوم تخصص العموم. يعني بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن. أنا قلت في لها. لا تجيبي. لا تجي لا ت... ليس كلامه خاصا بالقياس، فثبوت الزيادة بالدليل الآخر المقارن لللفظ أو الخبر هذه معطوفة على القياس وليست معطوفة على اللفظ، فثبوت الزيادة بالخبر المقارن لللفظ محتمل أن يكون متصلا. شيخنا سؤال عن الجزئية الأولى، بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لله. القياس هنا من يحتمل أو الخبر يحتمل أن يكون متصلا. شو كلمة والخبر عشان تفهمها؟ ثبوت الزيادة بالقياس المقارن له يحتمل أن يكون متصلا، فإذا احتمل أن يكون متصلا لم يكن نسخا. لا واضح يا شيخ، أنا أسأل عن أمثلة يا شيخ، والقياس واقع من جهة من هنا؟ استناها قبل شوي، زيادة ثبتت بطريقة القياس بمسألة ايش؟ التسمية في الاغتسال. شيخ الاشكال ان القياس ينسخ حكما، انت حنفي؟ حنفيه يقولون بانه لا يصح، بان الزيادة نسخ وبالتالي لا يصح ان يكون بالقياس. الجمهور يقولون الزيادة هنا ليست نسخا وبالتالي يمكن أن نزيد بواسطة القياس لأنه لا يوجد نسخ. نتكلم على ما ذكروه في الشرح، نحن نتكلم على ما ذكروه في المتن. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.